السؤال الرابع والعشرون يقول: ما معنى فمن شهد الحقيقة الكونية دون الدينية سوى بين هذه الأصناف المختلفة التي فرق الله بينها غاية التفريق؟ ثم يقول: وما الفرق بين الحقيقة الكونية والحقيقة الدينية والشرعية، ومن أين أتت هذه المصطلحات؟ المراد الشيخ رحمه الله فمن شهد الحقيقة الكونية دون الحقيقة الدينية سوى بين هذه الأصناف، يقصد الأصناف بالأصناف الذين ذكرهم من قبل، وهم أهل الإسلام وأهل الإيمان وأهل البصيرة في الدين وأهل العمى والضلالة والأحياء والأموات والموحدين والمشركين، الأصناف التي ذكرها في الآيات قبلها. فالذي ينظر إلى الحقيقة الكونية التي هي القدر، ولا ينظر إلى الحقيقة الدينية التي هي أمر الله عز وجل وشرعه ودينه، يجعل هذه الأصناف المختلفة كلها نوعا واحدا، لأنها كلها داخلة في قدر الله، كلها داخلة في قدر الله، لكن منها ما هو مرضي لله، ومنها ما هو يغضب الله تبارك وتعالى ويبغضه ويكرهه، قال تبارك ويكرهه الله تعالى، كما قال جل وعلا حبب إلي، كما قال الله تبارك وتعالى لما ذكر مجموعة من المعاصي التي نهى عنها، قال تبارك وتعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. أو كما قال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وفي الآية يقول: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فهذه يعني أنواع مما يحب الله عز وجل أمر بها، وأنواع مما يكره الله تبارك وتعالى نهى عنها، وما يقع من هذا كله واقع بقدر الله. واقع بماذا؟ بقدر الله وإرادته الكونية القدرية. فمن نظر إلى هذه الحقيقة، وهي أن كل شيء بقدر، وأن كل شيء واقع بإرادة الله الكونية القدرية، فإنه سيسوي بين هذه الأشياء المتضادة، سيسوي بين هذه الأشياء المتضادة. أما قول السائل: وما الفرق بين الحقيقة الكونية والحقيقة الدينية الشرعية؟ الحقيقة الكونية والحقيقة الدينية الشرعية سأذكر فيها الآن قولا حتى ما نعيد الكلام فيها، لأنه كثرت الأسئلة فيها. الحقيقة الكونية يعني الأمور المتعلقة بقضاء الله وقدره، والمتعلقة بقضاء الله وقدره. الحقيقة الدينية الأمور المتعلقة بأمر الله وشرعه. الحقيقة الدينية الأمور المتعلقة بدين الله وأمره وشرعه. نعود إلى الحقيقة الكونية. الحقيقة الكونية القدرية المتعلقة بقدر الله الكوني وما يقدر على العباد، هذه قد يكون فيها ما يحب الله عز وجل من طاعات المؤمنين واستجابتهم لأمره وعبادتهم له سبحانه وتعالى، وقد يقع بموجبها كفر الكفار وشركهم ومعاصيهم ومعاصي أهل المعاصي وفجورهم، كل ذلك واقع بقدر الله الكوني، ولكنه خلاف أمره وخلاف ما يحب جل وعلا. والحقيقة الدينية هي متعلقة بأمر الله عز وجل وما يحب، فما أحبه شرعه. وأهل العلم يقسمون الإرادة الإلهية الواردة في القرآن الكريم إلى قسمين. إلى ماذا؟ إلى قسمين: إرادة كونية قدرية، وإرادة دينية شرعية. الإرادة الكونية القدرية هي التي لا يتخلف عنها شيء، لا بد من وقوعها، كما قال الله عز وجل: إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وقوله تبارك وتعالى والله يفعل ما يريد، فما يريد الله قضاءه وقدره ووقوعه فإنه لا بد من وقوعه، فهذا نوع من الإرادة. الإرادة الثانية هي الإرادة الدينية الشرعية التي ترتبط بأمر الله عز وجل، التي ترتبط بأمر الله عز وجل ودينه وشرعه. هذه قد تقع وقد لا تقع، كما قال الله تبارك وتعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فيريد الله أن يتوب عليكم، معنى ذلك أنه يحب تبارك وتعالى أن يتوب على الناس، لكن هذا قد يتوب على بعض الأفراد يقينا بإذن الله، الذين يتوبون إليه يتوب عليهم، وبعض الأفراد لا يتوب عليهم لأنهم لا يتوبون، يعني لا يحققوا شروط التوبة. أو قوله تبارك وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، يعني هذه الشرائع التي شرعها تبارك وتعالى إنما أراد أن يكون أهل البيت طاهرين ومطهرين وذوي استقامة على دين الله على الكيفية التي يحب الله تبارك وتعالى. وهذا قد يقع طبعا بالنسبة لأهل البيت، قد يقع وقد لا يقع، قد يقع وقد لا يقع، لكن يقينا أنه بالنسبة لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم والأقربين من أهله وقع بحمد الله، ولكن قد يكون ممن ينتسب إلى أهل البيت يقع في معاصي وانحراف لأنهم غير معصومين. فإذا الإرادة الكونية، الإرادة الإلهية الواردة في القرآن الكريم تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية قدرية، وهذه التي يسميها شيخ الإسلام في مرار في هذا الكتاب الحقيقة الكونية، يعني القدر الكوني الإرادي، ويقول الكوني يعني التخليقي الذي قضى الله خلقه وإيجاده. والنوع الثاني الإرادة الدينية الشرعية التي ترتبط بالمحبة والرضا، وهذه الفرق بينهما واضح. الحقيقة الكونية لا بد من وقوعها، وهي لا تتعلق بما يحب الله عز وجل، فقد يكون الأمر الذي يقع مما يكره الله عز وجل، فكفر الكفار وفسق الفاسقين وفجور الفاجرين هذا كله يقع بإرادة الله الكونية القدرية، ولكنه لا يقع بما هو محبة الله ولا دينه، فلا يحب الله عز وجل الكفر ولا الفسق ولا السيئات، الله عز وجل لا يحبه، لكن قضاها وقدرها كما قدر خلق إبليس وخلق إبليس وهو لا يحبه ولا يحب أفعاله، ولكنه تابع لقدر الله وتكوينه وخلقه. والإرادة الدينية الشرعية من الطاعات والعبادات والإحسان والبر وأداء الصلوات وأداء الزكاة وما إلى ذلك، هذه أمور يحبها الله عز وجل وشرعها لأنه يحبها، ولكنها قد تقع وقد لا تقع، فتقع من بعض الأفراد ولا تقع من بعض الأفراد، فتقع من أهل الإيمان ولا تقع من أهل الكفران، فما وقع من أهل الإيمان فهو متعلق به الإرادة الدينية الشرعية والقدرية الكونية، والإرادة الكونية القدرية التي لا بد من وقوعها، وما لم يقع فمعنى ذلك أنه تعلق به إرادة الله الدينية الشرعية ولم تتعلق به إرادة الله الكونية القدرية. أرجو أن تكونوا فهمتوا. قلت قال هذا ومن أين أتت هذه المصطلحات؟ هذه المصطلحات الدين والشرع، يعني هو تعبير عنها عن الأمور الشرعية. الإرادة لفظ شرعي، والدين لفظ شرعي، والشرع لفظ شرعي، والكون لفظ شرعي، التكوين يعني. إنما أمرنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، هذا التكوين. والقدر أمر لفظ شرعي، والإرادة الكونية القدرية لفظ شرعي، فهي تعبيرات بألفاظ شرعية. يعني هذه الأمور التي ذكرها الأخ ومن أين أتت هذه المصطلحات، هذه مصطلحات شرعية وألفاظ شرعية وضعت في سياقاتها الشرعية، وضعت في سياقاتها الشرعية. هذا هو، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.